قف بالمدينة في الملاذ الأحمدي، هذا مقام المجد بيت السؤدد. قف بالمدينة، قف بالمدينة، قف بالمدينة في المنازل الأحمدي، هذا مقام المجد بيت السؤدد. قف بالمدينة، قف بالمدينة في الملاذ الأحمدي حبيبي، هذا مقام، هذا مقام السدود. من هم عمر بالغرام، من هم عمر بالغرام، هم عمر بالغرام فؤاده حتى يطيب له صفاء المورد. من هم عمر بالغرام، طيب له صفاء المورد، صفاء المورد، صفاء الله أكبر، الله أكبر. يا داعيا لله مرفوع اليد، يا متوسلا متبركا متوجها بمحمد يا طالبا منه الشفاعة في غد. قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، قف بالمدينة، قف بالمدينة، قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، هذا مقام المجد بيت السدد، يدعوك طيب المسك وختامه لضريحه، يدعوك طيب المسك وختامه لضريحه، يدعوك طيب المسك وختامه لضريحه، دعوك طيب المسك وختامه لضريحه، زائرا يا شدت إلى ذاك الضريح رحالكم، روحوا إليه، شدت إلى ذاك الضريح رحالكم، روحوا شد الرحال لأحمد، حبايب روحوا روحوا للهادي، روحوا روحوا للهادي، روحوا يلا روحوا للهادي، روحوا روحوا روحوا للهادي، روحوا قوموا روحوا روحوا. أنا